نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فهي كلمة عظيمة يجب على المسلم أن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، ولا يقولها وهو باق على عبادة غير الله أو دعوة غير الله، فإن هذا تناقض باطل، تناقض باطل. إذا عبد غير الله أبطل لا إله إلا الله، وإن كان يرددها في الصباح والمساء لكن يبطلها. إذا دعا الحسين وعلي وعبد القادر الجيلاني وفلان يقول هؤلاء أولياء يقربوننا إلى الله زلفى، كما قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون أيضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. سبحان الله، يتناقضون، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله. ما معنى لا إله إلا الله إذن؟ فالواجب أن يعرف المسلم هذه الكلمة العظيمة، يعرف معناها ويعرف مقتضاها، يعرف شروطها ويعرف تمسك بها حتى تنفعه، تكون له حجة عند الله. لما حضرت أبا طالب الوفاة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول حريصا على أن يدخل في الإسلام، حريص جدا، لكن الله ما أراد له الهداية. لما حضرته الوفاة جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت وعنده ناس من المشركين، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له المشركون الحاضرون أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال المشركون الذين حضروا عنده أتترك ملة عبد المطلب؟ شوف يفهمون إن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة غير الله، يفهمون هذا. أتترك ملة عبد المطلب؟ هو ما قال له اترك ملة عبد المطلب، قال له قل لا إله إلا الله. هم فهموا معنى لا إله إلا الله، أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال والعياذ بالله آخر كلمة هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، حتى بعد موته من حرصه عليه لأستغفرن لك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نسأل الله العافية. هذه الكلمة عظيمة، لكن ما يكفي التلفظ بها، لا بد من تحقيقها، تحقيقها بالعلم والعمل وترك عبادة غير الله عز وجل. أما من يقولها وهو يدعو غير الله هذا متناقض مشرك، ولا تنفعه لا إله إلا الله ولو قالها آلاف المرات. هم يقولونها، لهم أذكار ولهم أذكار صباحية ومسائية، لكن يدعون غير الله، فلا تنفعهم هذه الأذكار ولا هذه الأوراد التي يأتون بها، لأنهم يتناقضون فيما يقولون، يقول فعلهم يخالف قولهم والعياذ بالله، فلا يعملون بمقتضاها. نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.